بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومن كفاية هداية كفاية الراغب شرح هداية الطالب الحبيب العلامة عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه رضي الله عنه وعنكم ونفعنا الله به وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: تاسعها ألا يفسد الأجير نسكه، عاشرها ألا يؤخر الأجير الإحرام عن أول سني الإمكان، وهذا غير الذي في الشرط الرابع. ثم إن لصحة الإجارة العينية ابتداء ودواما شروط: أحدها أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه، ثانيها أن يعين السنة الأولى من سنين إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويتنزل الإطلاق عليها، ثالثها أن يقع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه، ولو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهر الحج بطلت الإجارة لتعذر الإحرام بالحج، والعمل شرطه التوالي. أما العمرة فيستأجر لها سائر السنة. رابعها أن لا يشترط المستأجر على الأجير تأخير العمل. خامسها قدرة الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به مرض. سادسها اتساع المدة لإدراك الحج بعد العقد، حيث عين المستأجر للأجير سنة يحج فيها فلا ينافي هذا ما في الشرط الثاني. وحمل الشيخ ابن حجر ما هنا على ما إذا ظن اتساع الوقت وهو باطنا غير متسع. سابعها أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. ثامنها أن لا يخالف الأجير في كيفية أداء ما استؤجر له، فإن أبدل الأجير بقران أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتعا انفسخت الإجارة في العمرة، لأنه في الصورتين الأولتين يؤخر العمرة عن الوقت لإتيانه بها في الإفراد بعد الحج، وفي الثالثة يقدمها على وقتها. وإن أبدل الأجير بقران تمتعا انفسخت الإجارة في الحج لتأخره عن وقته المعين له على كلام فيه، وإن أبدل بإفراد قرانا انفسخت الإجارة في الحج والعمرة، وفي ذلك تفصيل يطول. تاسعها ألا يفسد الأجير نسكه، عاشرها ألا يؤخر الأجير الإحرام عن أول سني الإمكان، وهذا غير الذي في الشرط الرابع، لأن ذلك في اشتراط المستأجر التأخير، وهذا في تأخير الأجير من غير اشتراط من المستأجر. حادي عشرها حياة الحمد لله على ما شرع لنا على يد مصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من والاه واهتدى بهداه واتبع سبيل رضاه على آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وصحبهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فقد بين الشيخ عليه رحمة الله تعالى شروطا للإجارة في الحج لمن أراد أن يستأجر عن نفسه وهو معذوب أو عن ميته الذي لم يحج أو أوصى بالحج عنه، وأن ذلك يكون إما على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة. وتقدم معنا التصوير لذلك، وقد جاءت الجعالة في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، فجعل الجعل على عمل أو تحصيل غرض يجوز عند الجمهور. قال الحنفية: إنما تكون الجعالة في رد الآبق فقط، وفي غير ذلك ما تصح عندهم الجعالة. فعقد الجعالة عند المالكية والشافعية والحنابلة جائز وصحيح مباح، لكن المالكية يقولون أنها جائزة بطريق الرخصة. لما جاء من الأدلة على جوازها كما ذكرنا في الآية الشريفة: لمن جاء به حمل بعير. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري لما جاءوا حيا من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فبات الصحابة ولا عشاء لهم في جانب محلة أهل القرية وذلك الحي، فلدغ رئيس حيهم فجاءت حية فلدغته. وهناك منتشر بين الناس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بخير، فمع كونهم لم يؤمنوا ومع كونهم أبوا أن يضيفوا الصحابة، فوقت الحاجة قالوا إن هؤلاء جاءوا من عندي نبي جاء بخير، فاتوهم لعل فيهم من يرجي. وهكذا تجد الإنسان كثير التناقض مع نفسه للطغيان هواه والطغيان نفسه عليه، يعلمون أنه جاء بالخير ومع ذلك لا يؤمنون ولا يضيفوا، ما عند الحاجة يرجعون قالوا: هل فيكم من راق فإن صاحبكم أتى بخير، صاحبكم جاء بالخير للناس فيكم من راق. سيدنا أبو سعيد الخدري ما كان يستعمل الرقية في عمره الأحد، ولكن قال: نعم أنا راقي ولكن استضفناكم فأبيتم فلا نرقيكم إلا بجع جعال لابد، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء وضع يده على محل اللدغة وقرأ سورة الفاتحة وجمع بزاقه ووضعه عليه ثم ثانية وثالثة، فكأنما نشط من عقال وقام ما به شيء أبدا، قرأ فاتحة الكتاب عليه فأعطوهم القطيع من الغنم 30 رأس غنم. فالصحابة اختلفوا قال: يا أبا سعيد أنت كنت ترقي من قبل؟ قال: والله ما قد رقيت من قبل، ولكن كتاب الله رقيناهم بالله. قالوا: وكيف تأخذ جرى على أنك راقي؟ فبعضهم أكلوا بعضهم قالوا: ما نأكل من هذا، خافوا الشبهة، حتى قدموا المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا سعيد وما يدرك أنها رقية، كلوا، فمن أكل برقيتي باطل فقد أكلتم برقيتي حق، إنها والله لرقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من أدلة الجعالة للجمهور أن يصح أن يجعل جعل على تحقيق غرض وتحقيق مقصد. وهكذا هذا الحديث جاء في صحيح البخاري، كذلك جاء أيضا في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه، تحقيق غرض من المقاتلين من الكفار، في تحقيق غرض وجرى مجهول ما يعلم إيش هو اللي يحصل، فهو جعل بذلك استدل. ولأن الله جعل أحوال الناس في الحياة، إن منهم من يتوفر له المال ومنهم من يحتاج إلى المال ويقوى على العمل وتحقيق غرض ما يقدر على تحقيقه صاحب المال، فيؤخذ من مال هذا لتحقيق الغرض للآخر، ليوجد شيء من التكافل والتكامل بين الناس، حكمة الله في هذه الحياة الدنيا. فضل بعضهم على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، وكلهم ذا وذا، أصلهم عدم وفقراء ولا أمر لهم، والحق لواحد خلق وقدر ودبر وصور ورتب وقضى جل جلاله وتعالى في علاه، ولكنها صور أبداها من فعله الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. والله خلقكم وما تعملون. يقول الحنفية: الجعالة ما تصح إلا في جعل العبد الآبق فقط. والإجارة كذلك تقدم الكلام معنا عن حكم الإجارة، وأن متقدمي الحنفية ما أجازوا لفظ الإجارة في الحج، ولكن أجازوا إعطاء النفقة للحج عنه، فأشبه الخلاف اللفظي. ومتأخر الحنفية قالوا كالجمهور باستعمال لفظ الإجارة في الحج وغيره. الإجارة على الحج وكذلك بقية الطاعات والعبادات. سمعنا في الحديث قوله لأبي سعيد إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وصوبهم على الجعل على الرقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك عرفنا فائدة الاسم جواز الإجارة على أن المالكية قالوا بجواز الإجارة على الحج عن الميت الذي أوصى به، إلا أنهم قالوا بكراهة تجارة الإنسان نفسه في عمل يكون لله تبارك وتعالى حجه وغيره مثل القراءة أو إمامة أو تعليم علم، إلا تعليم الكتاب لحديث إن حق ما أخذتم من أجرا كتاب الله، وما عدا ذلك فكرهوا أن يؤجر الإنسان نفسه في عمل يبصد به وجه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تصح له الإجارة عندهم، وبالإجارة في الحج عندهم نوعان: أن يؤجروا على مال معلوم النقص يكملوا من عنده ولا يرجع على المدوء، إن زاد أخذه، والثاني أن يستأجروا للحج على الكفاية ويأخذ من المال إن نقص يوفونه وإن زاد يردوا إليهم. فهكذا جعلوا الإجارة في الحج. وبعد ذلك ذكر لنا إجارة العين أن يؤجر معينا ليحج عنه فيستأجره. قال إن لصحة الإجارة العينية ابتداء ودواما شروط: أحد أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استجير له بنفسه فيستأجره للحج في وقت الذهاب إلى الحج، وقت يمكن ذهاب الحج مباشر العمل. ثانيا أن يعين السنة الأولى من سنين الإمكان، من سنين يمكن أن يذهب إلى الحج أو ما يعين يطلق، ولكن يتنزل الإطلاق على أنه يحج هذه السنة. أما يستأجره ليحج بنفسه عن ميت سنة قادمة بعد سنتين بعد 3 سنين يقول هذا إجارة منفصلة عن العمل، ما تصح، فلابد تكون متصلة بالعمل. وأن يقع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه. ولهذا يقول لو جد السير وزاد على الناس ووصل إلى عند الميقات فهو مستأجر في خلال المدة، وصل عند الميقات الآن محل إحرام، قال عاد ماشي إحرام، عاد قام لم تدخل أشهر الحج، عاد إلا في رمضان وصل، إيه الحين أنت مستأجر كيف؟ جالس كذا انقطعت الإجارة. إنما تستأجر وتمضي في العمل حتى تكمل العمل الذي معين لك، والآن هذا في انقطاع إجارة. يقول لو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهر الحج بطلت الإجارة، لأنه ما يمكن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، ها، والعمل شرطه التوالي. قال أما العمرة فيستأجر لا سائر السنة لأنها تجوز سائر السنة ماشي لها وقت مخصوص، إنما تمتنع على الحاج إذا أحرم بالحج حتى يتحلل. فإذا كان تحلل ثم أيضا بقي شيء من متعلقات الحج ما يجوز له يحرم بالعمرة، كأن أكمل الحج وتحلل تحللين وعاد باقي المبيت بمنى ورمي الجمار، قال بصل له عمرة قدو فرصة، ماشي فرصة عمرة بعد ما تكمل أعمال حي كمل عمل حي كاملة ثم اعتمر، ما دام ذمتك معلقة مرهونة بعمل الحج ما تدخل وسطه العمرة. يقول خامسها قدرة الأجير على شروع في العمل عقب الإجارة، فلا يمكن استئجار العاجز أو من قام به مرض ومنعه انقطعت الإجارة. ستتساع المدة لإدراك الحج بعد العقد حيث عين المستأجر الأجير سنة يحج فيها، فلا ينافي هذا ما في الشرط الثاني. والشرط الثاني أن يعين السنة الأولى من سنة الإمكان. والشيخ ابن حجر يقول حمل هذا الشرط على ما إذا ظن اتساع الوقت وهو في الواقع غير متسع فيبطل الإجارة. وسابعها أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، يقول لا يصح الحج عن الغير حتى يحج عن نفسه أولا. إذا حج عن نفسه حجة الإسلام صح أن يحج عن غيره، لما جاءنا في الحديث لتقدم به صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ ذكر أخ له أو قريب له ما يقدر يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فبذلك استدل الشافعية والحنابلة أنه ما يصح الحج عن الغير حتى يحج عن نفسه. وجعل أيضا الإمام الغزالي كغيره من أرباب التحقيق أن الذي يحج عن نفسه ليصح حجه عن الغير شرك في قصد الحج فلم يتم إخلاصه، فإنما أراد أن يبرئ ذمته من الحج ليتصح حجه عن الغير ليستفيد من الإجارة من الناس، فقد أخالته الشركة في نية الحج الأول، في نية الفريضة، فريضة الحج التي فرضها الله تعالى عليه. من هنا علمت أن المالكية كرهوا مع صحة الإجارة أن يؤجر نفسه في عمل يقصد به وجه الله جل جلاله. وبعد ذلك تختلف المقاصد عند الناس، ولكن الحنفية أجازوا أن يحج عن غيره، لكن مع كراهة عندهم تحريمية قبل أن يحج عن نفسه، بل لأنه قال للخثعمية صلى الله عليه وسلم لما سألته عن أن أباها أدركته فريضة الحج كبير مسن لا يستطيع الحج أفتحج عنه، قال حجي عن أبيك، قال ولم يستفسرها حجت عن نفسها أم لا. قال الجمهور إنما لم يستفسرها لأنه قد علم أنها قد حجت، احتمال أنه علم أنها قد حجت وقد قال للرجل حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلهذا قالوا لابد أول أن يحج عن نفسه. وكذلك المالكية قالوا يصح الحج عن غيره قبل حج مكروه يكره، عند الحنفية كراهة تحريمية، عند المالكية كراهة تنزيهية أن يحج عن نفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فليحج أولا عن نفسه ثم يحج عن غيره. ولكن في قول عند المالكية بأن الحج واجب على الفور، وإذا كان كذلك فلا يصح أن يحج عن غيره، لأن حج عن الفور واجب عليه حتى عليه، فما يصح أن ينوب عن غيره ما لم يحج. ولكن على القول الثاني عندهم بأن الحج واجب على التراخي، فكرهوا أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. أما على القول الثاني عندهم المالكية أن الحج واجب على الفور، فما يصح، ما له طريق أن يحج عن غيره لأنه قد وجب عليه وتوجه إليه الخطاب فأن يقوم بالحج. وهكذا قال ثامنها، وإيش معنى في الحديث لا صرورة في الإسلام؟ صرورة الذي لم يحج بعد قال له صرورة، والشافعي قال أكره من لم أن يسمى من لم يحج صرورة. أعمل على حديث لا صرورة في الإسلام، يسمي صرورة لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحاج. كذلك الحنابلة يقولون يكره تسمية من لم يحج صرورة من شأن حديث لا صرورة في الإسلام. وبعد ذلك أيضا إذا أراد أن يؤجره أو يجعله على عمرة عنه، فإن لم يعتمر عن نفسه فلا يصح، كذا مثل الحج، أولا يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره، والعمرة مثل الحج. لا إله إلا الله. فإذا اجتمع عليه حجة الإسلام وقد اسمه وحجة قضى بأن كان قبل البلوغ حج عليه القضاء أفسد الحج، أو وحجة نذر فايش يبدأ؟ لا تقول أول حجة الإسلام الفرض عليك بالأصل من الله تعالى، ثم القضاء، ثم النذر. حتى لو أحرم بغيرها يقع إلا عنها حجة الإسلام أول. وهكذا عند الشافعية الحنابل، إذا واحد استاجر واحد وراح عاد ما حج عن نفسه، يقول إنه والحج عن فلان فلان، الحج يقع لك، رد الأجرة حق خلق الله لهم ردها، فإنك عادك ما حجيت ومهما نويت عن الغير ما يقع إلا لك أول. وكذلك إذا علي حجة الإسلام وعليه نذر وقال نويت الحج عن نذر، نذر إيش نذر؟ إذا فرض قبل ما تنذر قد جالك من الله، يقع عن الفرض والنذر في رقبتك، بعدين حج مرة أخرى عن النذر الذي نذرته. هكذا هكذا تأمينها أن لا يخالف الأجير كيفية ما استجر له. فإذا استأجروه مش قالوا أن لا يخالف الأجير كيفية ما استجر، فإن أبدل الأجير بقران أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتع فسخت الإجارة في العمرة، لأنه في الصورتين الأولتين يؤخر العمرة عن الوقت الجانبها في الإفراد بعد الحج، وفي الثالثة يقدمها على وقتها. وإن أبدل الأجير بقران تمتع انفسخت الإجارة في الحج لتأخره عن وقته المعين. لو على كلام بين فقهائنا فيما يتعلق بتفصيل المسألة. وكذلك إذا أبدل بالإفراد قرانا انفسخت الإجارة في الاثنين مرة، في الحج وفي العمرة. وعلى كل إن استوجر للحج إفرادا فيفرد، أو قرانا فيقرن، أو تمتعا فيتمتع، ولا يخالف ما رسم له أو استوجر عليه. وهكذا بهذا ينتفي الإشكال. وما عدا ذلك فهناك النظر بين الفقهاء، إذا خالف هل يفسد الحج وحده أو العمرة وحده بالإجارة الحج وحده أو الاثنين معا، كما سمعت الثلاث الصور التي ذكرها لنا. فأنه إذا أبدل بالقران أبدل الإفراد بالقران بدل أبدل الإفراد فأخر العمرة عن وقت الديان بها انفسخت الإجارة في العمرة، أو بإفراد تمتعا فقدم العمرة على وقتها الذي يعين له فانفسخت الإجارة في الحج، فهناك إجارة في العمرة تنفسخ هناك في الحج. أو بدل بالإفراد قرانا انفسخت الإجارة في الاثنين. وفيه قال تفصيل يطول، فإذا يحج المستاجر كما رسم، يحج المستاجر كما رسم له المؤجر، المستاجر إفرادا أو قرانا أو تمتعا. لا إله إلا الله. يقول تاسعها أن لا يفسد الأجير نسكه، فإن أفسده بالجماع بطل وبطلت الإجارة. وأن لا يؤخر الأجير الإحرام عن أول سني الإمكان، هذا غير الذي في الشرط الرابع، لذلك في اشتراط المستأجر التأخير، هذا في تأخير الأجير من غير اشتراط. كذلك إذا أخر عن أول سنة من سني الإمكان بطلت الإجارة لعدم الاتصال. 11 حياة الأجير إلى كمال أركان النسك، فإن مات أثناء الحج بعث ملبيا وكان الحج له، ووجب إرجاع الأجرة إلى المستأجر، وتبين بطلان الإجارة. فإذا أمره المستأجر بالحج ثم اعتمر وحج من مكة، فالإجارة باطلة، ويضمن يرد الأجرة لهم، فمعنى أنه أمره بالإفراد فراح يتمتع بعمرة، فلا يقع حج عنه ويضمن، يعني يرد الأجرة إلى المستأجرين. وكذلك إذا أمره بالإفراد فقران حج عمرة معا، فصار مخالفا لشرط المستأجر، فيضمن النفقة ويرد الأجرة على المستأجر سواء. كذلك إذا أوصى الميت بالحج وحدد المال أو المكان فيصير الأمر على ما حدده وعلى ما عينه. فإذا لم يحدد ولم يعين يحج له من بلده، فيجب على النائب الحج من ميقات المنوب عنه، من ميقات الأصيل، وإن كان المستأجر من بلد آخر قل اذهب إلى ميقات بلد الذي تحج عنه، وحج عنه فكأنه جاء هو من بلدي يريد الحج، فيتبع ميقات بلد المحجوج عنه. الميقات يكون ميقات المحجوج عنه لا ميقات الحاج هذا الذي يحج، هكذا يقول الشافعية. وهكذا يوالي لنا بعد ذلك ما يتعلق بهذه الشروط في إجارة العين كلها. واستفادت من أجرت ذمة في إجارة العين، يقول 12 لا يقع على الأجير حصر يتحلل بسببه فتبطل الإجارة. 13 أن لا يفوت الحج على الأجير فيتحلل بأعمال عمره وتقع له وعليه القضاء ويرد الأجر لأصحابها. 14 أن لا ينذر الأجير أن سكر استجير له قبل الوقوف بعرفة في الحج إلا صار واجب عليه والعادل حق أجره وقبل الطواف في العمرة، أما بعد الوقوف ما يضر هذا النذر خلاص قد ثبت له فلان بن فلان خلك ونذرك. وكذلك إذا قلت طواف العمرة بعدين قال بس نذرت، أنت نذرت إيش؟ قلت العمرة راح ركنها الكبير باقي إلا السعي. وهكذا 14 لا ينذر الأجير أن سكر الاستجارة قبل وقوف عرفة في الحج وقبل الطواف في العمرة. هذا كله في إجارة العين، وسيتكلم معنا على إجارة الذمة غير المعينة على شخص. وبالله التوفيق، اللهم اقبلنا في عباداتنا وعاداتنا وطاعاتنا ومنحنا رضوانك الأكبر وانضمنا في سلك محبوبيك المقربين إليك، واغفر لأحيانا موتانا بالمغفرة الواسعة علي درجات أمتك الشريفة علوية بنت حسن المشهور بن عبد الرحمن بن علي الجنيد، وعلي درجاتها وتقبل حسناتها وتجاوز عن سيئاتها واخلفها في أهلها وذويها البلدها والمسلمين بخلف صالح، ويرفع لها الدرجات عندك واجعل مستقر روحها فردوسك الأعلى برحمة موتانا موت المسلمين، والختم بالحسن. الله راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.